رمينا رمي العقرب ايه؟ ادي كده سبعه، بعد كده حلقنا، بعد كده ذبحنا، ابدا تلاقي واحد من الثلاثه بيعجبك. اذا عملنا اثنين من ثلاثه تحلل تحلل اصغر، يعني ايه؟ افعل ما بدالك عن الدماء. كده لو كان يا سيادنا 10 فيك صحه انزل طوف. بعد الطواف السعي. طيب يوم 11 ده اليوم الرابع، روح عند الرميه الصغرى 7، بعد كده الوسطى 7، بعد كده الكبرى 7، يبقى 3 في 7 كام؟ وامبارح 7 28. تعال يوم 12 وده خامس يوم، ارمي 7 صغرى و7 وسطى و7 كبرى، يبقى 21. 21 و28 كام؟ 49. كده المتعدد خلص. المتاخر اللي هيبات بقى ثاني يوم هيعمل ايه؟ هيرمي صغرى وسطى كبرى، يبقى 21 و49 كام؟ 70. ومعظم الناس النهارده بيبقوا ايه يا سيادنا؟ متعدي يعني 49. ادي 5 ايام الحج. احفظ معايا يا مولانا، يوم التروية 8، يوم النحر، يوم عرفة 9، يوم النحر 10، يوم 11 و12 برمي. خلص الحج. في مشكلة؟ لا. وانت جاي ان شاء الله تجيب جلابية 62 2X حتى يكون الحج مقبولا بالهدايا. صلوا على النبي. حكم الزيارة النبوية الشريفة أنها مستحبة، وهي ليست من الأركان وليست من الواجبات. فنذهب إلى المدينة المباركة الطيبة ببعض الآداب. رقم 1، فليكن في ضميرك وفي قلبك وفي عقلك أنك سوف تذهب إلى أعظم مكان في العالم، حيث يوجد أعظم مخلوق على وجه الأرض وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. استحضر هذه المعاني حتى تذهب إلى المدينة وأنت محمل بالأمور الطيبة. فإذا ذهبت إلى أعظم مكان في العالم اغتسل، فالغسل لاستقبال المدينة سنة. البس ثياب نظيفة جميلة طيبة معطرة نقية. اذهب إلى الروضة الشريفة وصلي ركعتين تحية المسجد، ثم توجه إلى مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم وانظر كأنك تراه، فهو فعلا يراك صلى الله عليه وسلم ويسمعك. وهذا ما نص عليه مولانا ابن القيم المنتقل رحمة الله سنة 751، ذكر في كتاب الروح أنك إذا وقفت أمام قبر وصاحب القبر يعرفك فإنه يسمع قعرا عليه. وسيدنا النبي عرفنا كلنا، قال تعالى واعلموا ان فيكم ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم ما قلتم شيء. طيب روح عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الادب ان تبتعد عن مقامه الشريف بقدر 3 أذرع، يعني ارجع ورا كده 2 متر، وكن امام حضرته كانك تراه فعلا. ايه رايك لما تبقى في حضره الرئيس؟ ها خطواتك محسوبه، كلامك محسوب. ليه؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، معلش انزله ناس ايه؟ منازله. ده تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت واقف عند انسان لما ساله مولانا الامام النووي رضي الله عنه وارضاه، المولود في نوى 631 والمنتقل ايضا في نوى 676، صاحب رياض الصالحين وصاحب الاذكار وصاحب شرح مسلم، حاجات كثيره النووي. لما قالوا له يا إمامنا النووي الأرض أفضل ولا السماء؟ قال السماء أفضل من الأرض لكثرة العباد في السماء، إلا أن في الأرض بقعة، هذه البقعة أفضل من السماء. إيه البقعة دي يا مولانا؟ قال إلا بقعة دفن فيها أحمد. فليس الشرف للمكان ولكن الشرف لمن فين؟ لمن في المكان. فأنت رايح تقابله. نمرة 3، سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين اللي نفسه يسمعهم. ايه هم؟ بلغ ولا ما بلغش؟ ادى ولا ما اداش؟ أما عامل واجب ولا لا أمشي، فقرب له وقول له اللهم جازه عنا خير ما جازيت به عبدا من عبادك نبيا من أنبيائك رسولا من رسلك. يصلي على النبي كثير، فالصلاة من هنا بتبلغها، لكن الصلاة هناك هو يسمعها صلى الله عليه وسلم وهو يرجوها، فما بالك بقى لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها. المدينة المشرفة المنورة في الأصل تسمى يثرب، وبعد الإسلام يكره أن تقول يثرب. نحن نقول الآن يثرب من باب التاريخ، لكن يكره أن نقول يثرب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلها نورها فصارت النور، وعندما دخلها حولها من بدو إلى مدينة، وكلمة مدينة أي تتمتع بالحضارة والتقدم والرقي. فبقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم حضرها، وبقدوم المصطفى نورها، فتحولت من يثرب إلى المدينة الإيه؟ المنورة التي نورت بنور قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخلها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم 2/12 ربيع الأول. المدينة كان يسكنها في الأصل يثرب. يثرب هو الحفيد السادس لسيدنا نوح عليه السلام. بعد ذلك سكنتها بعض القبائل العربية إلى أن جاء ملك شديد هجم على بلاد الشام اسمه بختنصر، وبعضهم يقول بختنصر لكن الأولى أبصح. وتعرض اليهود إلى أذى شديد على يد هذا الملك، فهاجرت قبائل كثيرة، منها يثرب، منها قينقاع والنضير وقريظة، وسكنوا المدينة. فحصلت صراعات بين العرب وبين مين؟ اليهود. قبل هذه الصراعات بقليل تعرض سد مأرب للهلاك، فهاجر قحطان بأولاده إلى المدينة المنورة، في ذلك الزمن تسميها يثرب. فحصلت الحروب، فانتصرت العرب لمن يواليها في يثرب، فدخلت قبيلة غسان مع العرب، بعض القبائل الأخرى مع العصر مع العرب، فانتصروا على اليهود فسكنت اليهود. بعد ذلك انتم عارفين ان اليهود كلهم تجار سلاح، فبدأوا يعملوا الفتن التي استمرت أكثر من قرون، وكانوا يعني ده يكسب مرة وده يكسب مرة، إلى أن جاء يوم بعاث، وكانت العرب دائما تحلف في يوم بعاث اللي مات فيه يعني مئات القتلى من القبيلتين. فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة فيها قينقاع وقريظة والنضير والأوس والخزرج اللي هم العرب الأصليين. فحول الأوس والخزرج مع المهاجرين كل مع بعض وبقوا أهل المدينة، وهذا لم يفعله أبدا لا زعيم سياسي ولا مفكر اجتماعي أبدا. فالوحيد الذي فكر في المؤاخاة بين أفراد شعبي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط. وبمرور عام كنت لا تميز بين هذا وهذا، فالكل من أهل المدينة والكل من أتباع الإسلام الحمد لله. كم عدد أهل المدينة لما دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ 15,000. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، انتقل للرفيق الأعلى، ترك أهل المدينة، أهل المدينة مش المسلمين، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد المسلمين 124,000 مسلم، لكن عدد أهل المدينة المسلمين 30,000 نسمة. بدأوا يزدهروا مع كسرة الفتوحات، لكن ليس الازدهار الكبير، إلى أن خرج سيدنا علي بن أبي طالب من المدينة المنورة وانتقل دار الخلافة إلى فين؟ إلى الكوفة في العراق. فقال يعني رواد المدينة المنورة، دائما الناس تبحث عن العاصمة. بعد ذلك انتقلت الخلافة من الكوفة في العراق إلى فين؟ إلى دمشق في الشام، لكن برضو المدينة بدأت تزيد شيئا فشيئا. في عهد الدولة العباسية زاد عدد سكان المدينة فوصل 80,000 نسمة، لكن بعد ذلك لبعد المدينة عن أرض الخلافة انتقلت الخلافة العباسية من دمشق إلى فين؟ إلى بغداد. بغداد اللي بناها المنصور من سنة 145 لحد 149 وأبو حنيفة اللي بناها. فبعد المدينة عن أرض الخلافة جعلها بعيدة عن إيه؟ عن التقدم. فبدأ السكان يقلون شيئا فشيئا إلى أن جاءت الدولة العثمانية ودخل القطر، عارفين القطار، دخل إلى المدينة فازدهرت وازدادت إلى أن جاءت الدولة السعودية سنة 1925. كان عدد سكان المدينة 136,000، ثم ازدادوا وازدادوا وازدادوا وازدادوا إلى أن وصلت هذه الأيام 1,000,000 نسمة، فازداد عدد السكان في فترات قريبة. المدينة المنورة كانت جالبة للعلماء، فهناك الكثير من العلماء التي زاروها كمولانا الإمام الجويني، وهناك من استقر فيها كمولانا الإمام السقاوي وكثير من الفقهاء. المدينة تضم أعظم مقبرة على وجه الأرض، وهي مقبرة البقيع، ومعنى البقيع الأرض الرخوة، يعني لما نبحث في الأرض لا نجد صخور، فالأرض أرض لينة. واختار البقيع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها مدفن لأهل المدينة من المسلمين. وأول من مات أسعد بن زرارة، مات بعد 9 شهور من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار، ودفنه الرسول هناك صلى الله عليه وسلم. وأول من مات من المهاجرين على الإطلاق مين؟ عثمان بن مين؟ ابن مضعون. بعد 30 شهر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع حجرا على قبره ليعلم، وإلى الآن معلوم. أدخل البقيع من الباب الرئيسي وبظهرنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على طول لا يمين ولا شمال تلاقي قبر سيدنا عثمان بن مضعون معروف الآن. فأما لقبر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهي. تعال بقى للسكن. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناقة كما أخبر الطبري في التاريخ تمشي، وكان يقول دعوها فإنها مأمورة. فنزلت عند مكان كان يملكه يتيمين، الأول يسمى سهل والثاني يسمى سهيل. وكان مكان قديم، كان في بعض القبور المدثرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه فلوس، فاقترض 10 دراهم من مولانا أبي بكر الصديق واشترى الأرض، ثم نظفها وبدأ يبني المسجد. وكان ارتفاع المسجد 175 سم، ومبني بالطوب اللبن اللي هو اليانطين، وسقفه من جليد النخل، ولم يكن السقف مكتمل، والفرش كان حصى اللي يلاقي طوبة يزرعها في الجامع. وإذا هبت الرياح الشديدة كانت تقتلع المسجد، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى فبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي. وكان عرض المسجد 56 ذراع، يعني حاجات لا يتجاوز 45 متر 50 متر. ثم بعد ذلك وسعه صلى الله عليه وسلم فشمل الروضة، ثم وسعه صلى الله عليه وسلم فزاد على مين؟ على الروضة. وإلى الآن تجد كده موجود في السواد، يعني عندنا في المدينة المنورة ربنا رب العزة إن شاء الله تجد موجود تاني كده حدود المسجد النبوي الشريف. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان له منبر، هذا المنبر يعني كان يقف على الأرض ويتكئ على إيه؟ على جذع نخلة. فصنعوا له منبر في القرن 8 الهجري، صنعوا له المنبر. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمع للجذع أنينا، يعني بكاء، فخيره المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ان يكون رفيقا لهم في الجنه او في الدنيا، فاختار ان يكون في الجنه. فدفنه صلى الله عليه وسلم، عارف سيدنا النبي دفنوا فين؟ دفنوا عند المحراب الثاني. لما تخشوا كده المدينه المنوره تجدوا فيه محرابين، محراب قريب من مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في محراب ثاني. المحراب الثاني ده تحته جذع النخله اللي كان سيدنا النبي بيخطب متكئ عليه صلى الله عليه وسلم. الروضه كلها، الروضه كل السجاجيد الخضراء، وفيها المحرابين، لكن المحراب الاول ده اللي صلى فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المحراب الثاني ده مكان ايه؟ الجذع. اخرجوا بره الروضه تجدوا قبه محراب. هذا المحراب هو اخر التوسعات الغربيه، وهذه التوسعات الغربيه اخر التوسعات اللي عملها سيدنا عثمان بن عفان. كل التوسعات كانت ايه؟ كانت من الناحيه الشرقيه، كانت من الناحيه الشماليه الجنوبيه، لكن من الناحيه الغربيه مفيش. وهذا المكان اللي بناه سيدنا عثمان بن عفان، واللي عمل المحراب سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي تولى إمارة المدينة المنورة. فلما تشوف المحراب ده اللي بيصلي فيه الإمام دلوقتي، اللي بنى التوسعات سيدنا عثمان، واللي عمل التكويفة بتاعت المحراب مين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز. بعد كده الله سبحانه وتعالى يعني أصيب المسجد النبوي بأن حرق، فبنى المسلمين كانوا يبنوا النص الأولاني ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض البنايين النصارى كانوا بيبنوا في النص الثاني. وكان أول ترميم للمسجد النبوي الشريف بعد حرقه اللي عملوه لنا كان الظاهر بيبرس. بعد كده اتحرق تاني، عملوا أحد المماليك ورممهولهم. فالمرتين اللي اترمم فيهم لما المسجد النبوي الشريف اتحرق مرتين كانوا اللي عملوها المصريين. القبه الكبيره دي عملها السلطان العثماني، وعمل جنبها اكثر من 56 قبه حوالين، قبب صغيرين. بنوها ولا جددوها ورمموها وعملوها كبيره كبيره جدا. شرع ربك سبحانه وتعالى ان المدينه المنوره القديمه كامله مبنيه على المسجد النبوي اللي موجود النهارده. فلو انت لفيت المدينه كلها، اذا لفيت حوالين المسجد النبوي الشريف. وكان اخر المدينه كان الزبير بن العوام، وكانت زوجته سيده اسماء، والارض اللي بيزرعها، وهذا المكان حوالين باب الملك فهد الله يرحمه في المدينة المنورة في الآخر. والنهاردة المسجد النبوي الشريف بيشيل أكثر من 93,000 مصلي. بعض المعالم فظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المكان بتاع سيدنا النبي عبارة عن 9 حجرات، فكان سيدنا النبي تزوج سودة فبنى حجرة. بعد كده تزوج مين؟ هو هاجر بسودة. حفصة بنى حجرة، عائشة بنى حجرة. الحجرة اللي تزوج فيها السيدة زينب بنت خزيمة انتقلت رحمة الله، تزوج فيها السيدة زينب بنت جحش. التسع حجرات هم المقام بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي الأنبياء يدفنون حيث ينتقلون، فدفن في حجرة السيدة عائشة. وإذا وقفت أمام المواجهة الشريفة أنت تقف في حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. خلف مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة فاطمة اللي تزوجت من سيدنا علي ابن أبي طالب. خلف المواجهة الشريفة تجد كده حاجة بسيطة معمولة بنصور حديد، دي تسمى دكة الأغوات، كان يقعد فيها الخليفة أو يقعد فيها الوالي أو يقعد فيها السلاطين التابعين للدولة العثمانية. بجوارها تجد عند يعني في خلف مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن مكان كده يعني في حدود 30 متر مرتفع بمقدار متر. ده مكان اهل الصفه، سيدنا ابو هريره وسيدنا ابو ذر والفقراء من المسلمين، وكان لما يتجوز يخرج من هذا المكان. وعلامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوع جعان ان هؤلاء الناس كانوا في حاله فيها جوع. ولذلك لما تقرا في الشمالي ما يتكلموش عن جوع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلموا عن جوع سيدنا ابو هريره. طب ايه علاقه بوع سيدنا ابو هريره ببوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ما هو لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده اكل كان ياكل مين؟ كان ياكل اهل الصفه اولا. المدينه المنوره لما نخرج من ورا هتجد جوامع منتشره كثيره. احد خلفاء الدوله الامويه وهو ابن عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان ارسل رساله لمولانا عمر بن عبد العزيز وقال له تحرى كل مكان صلى فيه الرسول واعملوا لي جامع. ولا السر ان حوالين منزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي الجوامع. اخرجوا من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى البقيع على ايدينا الشمال سيدنا النبي في ظهرنا، على ايدينا اليمين في الراس هتجدوا مسجد كبير كده حلو منور في ثلاث اربع قبب كده شكلها حلو، ده المكان اللي سيدنا النبي كان يصلي فيه العيد. اول بوابه ده المكان اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر فيه الهدي. تعالوا ندخل البقيع. اذا دخلنا البقيع من البوابه الرئيسيه على ايدينا اليمين نلاقي نقر. النقر دي عباره عن ايه؟ لو لقيت مكسي يعني تراب كده كثير اعرف ان ده رجل. اذا لقيت طوبه وكمان شويه طوب هنا وهنا اعرف ان تحته امراه. ففي هذا المكان بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاربعه، وسيدنا الحسن على اليمين، وسيدنا زين العابدين، وسيدنا عقيل اخو سيدنا علي. اطلع فوق في الربوه تجد تسع زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات التسع ما عدا مين؟ ما عدا السيده خديجه مدفونه في مكه، وما عدا السيده ميمونه مدفونه قبل ما ندخل مكه. اما باقي زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التسعه مدفونه فين؟ في البقيع. امشي شويه على ايدك اليمين تجد سيدنا ابراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبه مولانا محمد الغزالي السقا الذي انتقل لرحمه الله يوم 9/3/96 واتولد في البحيره سنه 1917. امشي شويه على ايدك الشمال تجد سور صغير كده، هذا السور قبر السيده حليمه السعديه. امشي شويه على ايدك الشمال تجد بعض شهداء احد، من اصيب في احد وذهب الى بيته وانتقل لرحمه الله دفن في هذا المكان. مباشره تجد قبر سيدنا عثمان بن مضعون. يسار الى الاخر تجد قبر مين؟ سيدنا عثمان بن عفان والله اعلم. وهذا البقيع ضم 10,000 صحابي. واهل البقيع مبشرون بالجنه. واول من تنشق عنه القبر هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الباقي الانبياء والرسل، ثم سيدنا ابو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم مقابر المسلمين. واول مقبره هي مقبره البقيع، بعد ذلك مقبره المعلى او الحجون في مكه المكرمه. ورب سيدنا النبي ياخذ اهل المقبرتين ويذهب بهم الى ارض المحشر في الشام. تعالوا نتكلم عن بعض المعالم. اذا ربنا اكرمنا وخدنا وقت ورحنا نمشي فيه، ما تنسوش قباء. من توضا وصلى في مسجد قباء ركعتين فكانما اعتمر. ربنا اداله ثواب الايه؟ العمره. قباء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم 4 من شهر ربيع الاول من مكه، 8 ايام على 4 فوصل امتى؟ يوم 12 فوصل الى قباء يوم الاثنين. يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس بنى اول مسجد في الاسلام وهو مسجد قباء، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد ويصلي فيه يوم السبت ويطمئن على اخبار الغائبين. فكلمهم عن قباء شويه. روح على مسجد القبلتين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه تتحول القبله، فالقبله كانت اولا عند الكعبه، وعندما جاء الاسلام صارت فين؟ عند بيت المقدس. حتى يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عباده الاصنام، فكان حوالين الكعبه 360 صنم. ذهب المصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأخذ اليهود يقولون كلاما خبيثا ما له يتوجه إلى قبلتنا ولا يتبع ملتنا، يعني هو يتوجه إلى بيت المقدس قبلة اليهود ولا يعني يكون يهود زينا. فقعد يدعي ربنا ونسبة الآيات قد نرى تقلب وجهك فين فمن ولينك قبلة أرضاها. فكان سيدنا النبي يصلي في صلاة الظهر متوجها إلى بيت الله المقدس، البيت المقدس عكس الكعبة بالظبط، فصلى الركعة الأولى في الظهر إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى بيت المقدس وقام من التشهد فنزل جبريل وقال له أن الله إن الله تعالى استجاب دعوتك فتوجه إلى بيت الله الحرام. فمشي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ووقف في آخر الصفوف ثم استدار الناس فصار أول صف هو آخر صف، وآخر صف كان في الماضي أول إيه صف، وأكمل بهم صلاة الظهر الركعة الثالثة والرابعة متوجها لبيت المقدس لما يستغفر الله متوجها إلى بيت الله الحرام، يبقى الأولى والثانية إلى بيت المقدس، الثالثة والرابعة متوجه إلى بيت الله إيه الحرام. وصل الخبر والنبأ في المسجد النبوي الشريف فأول صلاة صليت في هذا المسجد متوجهين إلى بيت الله الحرام كانت صلاة العصر. ومن هنا بعض العلماء يقول أن التحول كان في الظهر وبعضهم يقول أن التحول فيها في العصر، وأظن كده الإشكال انفك. خذهم روح على باب الأحد، أحد من جبال المدينة، هو مش على الحدود ده داخل حدود المدينة لكنه آخر المدينة، وأحد جبل طويل وكبير، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد من جبال الجنة وأخبر أن أحد جبل يحبنا ونحبه. آدي جبل أحد في المواجهة على اليمين، على اليسار من تداخل تجد هضبة صغيرة في ارتفاع 40 متر دي التي تسمى بجبل الرومان، في الوسط دي ساحة معركة أحد، في الوسط على اليمين تجد سور كبير داخل السور قبر مولانا سيدنا حمزة. وأخبر الكثير من العلماء أن الدعاء عند سيدنا حمزة مستجاب. بجوار سيدنا حمزة قبر آخر، هذا القبر لمعظم من كانوا يخدمون في هذا المكان، يعني كان سيدنا حمزة زي مقام وكانوا بينظفوا الدم ويخدموا الدم لكنه تهدم وتساوى بالأرض الآن. فهذا قبور لبعض الخدم وقبور لشهداء أحد. ادعوا ربنا أن يخرجوهم ربنا يرحمهم، وادعوا لأن أنفسنا، وانظر في الساعة، انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كان يجري وكان يحارب وكان يتعور وخسرت رباعيته وشد وجهه. انظر لجبل الرومان لما كانوا بيسمعوا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النصر لنا، عندما تركوا السمع تحول النصر إلى أمور يعني خابت. وقلت من الرومان كثير، من الرومان كثير جاءت منهم 11 الذين ثبتوا لما تروحوا المدينة حاولوا تاخذوا نفس عميق، ليه؟ إنكم تشمون هواء كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستنشقه. امشي في كل مكان في أرجاء المدينة لعلك تمشي على أرض مشى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولانا الإمام مالك كان يضع أفخر الثياب ويلبس أفخر الثياب وعمامة جميلة، وكان مولانا الإمام مالك مهاب إلا أنه كان يمشي حافي في قدميه. ليه مولانا؟ قال إني أستحي أن أطأ بنعل على أرض وطئها رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الزيارة وأن يعني يكرمنا بحج بيت الله الحرام وأن لا يحرمنا من الحج هذا العام ولا من العمرة في كل عام، وأن يجعلنا ممن يدفنون في البقيع وممن يكونون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم بلغ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم سلام وأزكى تحية، اللهم جزيه عنا خير ما جزيت به رسولك ورسلك ونبيا من أنبيائك وعبدا من عبيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد حملة عرشك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة وتركنا على المحبة البيضاء. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.